تقبل منا واجعلنا من في هذا الشهر الطيب المبارك يا رب العالمين. اللهم اعد علينا رمضان اعوابا عديده واسئله مليئه، واجعلنا فيه من الفائزين يا رب العالمين، واجعلنا فيه ممن غفرت ذنبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر ذنبه، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر ذنبه، ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر ذنبه. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين الفائزين السعداء في الدنيا والاخره. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وكل عام وانتم بخير.